طيب الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وأصحابه، أما بعد طيب انتبهوا معنا، انتهينا من مرفوعات الأسماء، ومرفوعات الأسماء سبعة: أولها الفاعل، وثانيها نائب الفاعل، وثالثها المبتدأ، ورابعها الخبر، وخامسها اسم كان، وسادسها خبر إن، وسابعها التابع للمرفوع. والتابع للمرفوع يشمل النع والعطف والتوكيد والبدل. فإذا وجدت اسما مرفوعا في كلام الله أو في كلام رسوله فلا يخلو أن يكون واحدا من ماذا؟ من هذه السبعة. إلى هنا واضح؟ الآن سينتقل المؤلف عليه رحمة الله إلى منصوبات الأسماء. فهذه طريقة الإعراب. إذا جاء معك فعل، مثلا نقول ذهب زيد إلى المسجد ليكرم زيدا. الآن رأيت فعلا، أين تبحث عن إعرابه؟ في الأفعال، في حالات الأفعال، في الورقة. أولا ننظر هل هو فعل ماضي أو مضارع أو أمر. ذهب ماضي، الماضي له كم حالات؟ ثلاث: يبنى على الضم إذا اتصل به واو الجماعة، ويبنى على السكون إذا اتصل به ضمير راء متحرك، ويبنى على الفتح إذا لم تتصل به واو الجماعة ولا ضمير راء. وهنا ذهب مبني على ماذا؟ على الفتح. زيد اسم مرفوع، ننظر هل هو فاعل أم نائب للفاعل، هل هو تابع أم ليس بتابع. الآن زيد إيش إعرابه؟ فاعل، لأنه اسم مرفوع ذكر قبله فعله. طيب إلى حرف، الحروف كلها مبنية لا محل لها من الإعراب، وإلى من حروف الجر. المسجد اسم مجرور لأنه سبقه حرف جر. ليكرم فعل مضارع منصوب. الآن أين نبحث عن إعراب الفعل المضارع؟ في حالات المضارع. كم له حالات؟ ثلاث: يبنى على السكون إذا اتصلت به نون النسوة، يبنى على الفتح إذا اتصلت به نون التوكيد، يعرب إذا لم تتصل به نون النسوة ولا نون التوكيد، فينصب إذا سبقه ناصب، ويلزم إذا سبقه جازم، ويرفع إذا لم يسبقه ناصب ولا جزم. هنا منصوب لماذا؟ سبقه ناصب، اللام لام التعليل، ويكرم فعل مضارع منصوب بأن مضمرة جوازا بعد لام التعليل. وزيدا ما إعرابه؟ مفعول به. طيب الفاعل ضمير مستتر. الشاهد أنك إذا رأيت اسما تبحث عن إعرابه أين؟ ابقى واقفا، نرجع هكذا. إذا رأيت اسما أين تبحث عن إعرابه؟ أي إذا رأيت فعلا أين تبحث عن إعرابه؟ في حالات الأفعال. إذا رأيت حرفا، الحروف كلها مبنية. طيب إذا رأيت اسما ننظر هل هذا الاسم مرفوع، فنبحث عن إعرابه في مرفوعات الأسماء، وإذا كان منصوبا نبحث عن إعرابه في منصوبات الأسماء، وإذا كان مخفوضا نبحث عن إعرابه في مخفوضات الأسماء. منصوبات الأسماء 15. طيب سنبدأ بالأول منها. الأول منها المفعول به. الأول من منصوبات الأسماء ما هو؟ المفعول به. عرفه بالآجرمية قال هو الاسم المنصوب الذي يقع عليه الفعل. هذا تعريف الآجرمية: ألف المنصوب الذي يقع عليه الفعل. انتبه، فأي اسم منصوب وقع عليه الفعل ايش يعرب؟ مفعول به. مثلا اقول ضربت زيدا، هل زيد اسم منصوب؟ هل وقع عليه الفعل؟ احسنتم، فاعرابه ماذا؟ مفعول به. فقولنا الاسم اخرجنا الفعل والحرف، فالفعل والحرف لا يكون مفعولا به، فالمفعول به دائما وابدا يكون اسما. الشيء الثاني المنصوب أخرجنا المرفوع والمجرور، فالمفعول به دائما وأبدا يكون منصوبا. المذكور أو الذي وقع عليه الفعل أخرجنا غير المفعول به من منصوبات الأسماء. إذن هنا زيدا مفعول به. ولو قلت ركبت الفرس، إيش إعراب الفرس؟ أكرمت الزيدين، أكرمت المسلمين، أكرمت المسلمات، مفعول به. واضح؟ وقال المؤلف في التحفة يقع عليه الفعل، يعني يتعلق به الفعل، إما على جهة الثبوت أو النفي. الثبوت مثل ضربت زيدا، والنفي لم أضرب زيدا. إيش أعرف زيدا؟ مفعول به. هنا وقع عليه الفعل على جهة الثبوت، وهنا وقع عليه الفعل على جهة النفي، بمعنى تعلق به الفعل، لا يفهم الفعل إلا به. فهمتم هذا؟ طيب، والمفعول به يا شباب على قسمين، ظاهر ومضمر. المفعول به يا شباب على كم أقسام؟ على قسمين، ظاهر، الثاني مضمر. الظاهر كما مر معنا ما يدل على معناه بدون احتياج إلى قرينة، الظاهر ما يدل على معناه بدون قرينة، لا يحتاج إلى قرينة تكلم أو خطاب أو غيبة. مثله مثال الظاهر: ضربت زيدا وركبت الفرس وأكرمت المسلمين. المفعول به هنا اسم ظاهر أم مضمر؟ ظاهر، انتهينا منه، لا إشكال فيه. المضمر يا شباب على قسمين، المفعول به إذا كان ضميرا فهو على كم؟ على قسمين. المضمر على قسمين: ضمير متصل، الثاني ضمير منفصل. يعني المفعول به إذا كان ضميرا فهو على قسمين، إما أن يكون ضميرا متصلا وإما أن يكون ضميرا منفصلا. ما ضابط الضمير المتصل وما ضابط الضمير المنفصل؟ هذه أخذناها أكثر من مرة. حلمي، المنفصل ما يقع في الابتداء، المنفصل يبتدأ به الكلام ويأتي بعد إلا في حالة اختيار، سواء كان ضمير رفع أو ضمير نصب أو ضمير جر. طيب، الله، المتصل لا يبتدأ به الكلام ولا يقع بعد إلا في حالة الاختيار. نمثل الآن: ضرب تو، هنا ضمير متصل أم منفصل؟ متصل، لأنه لا يبتدأ به الكلام، لا يصح أن نقول تو ضرب، ولا يأتي بعد إلا، لا يصح أن نقول ما ضرب إلا تو، هذا لا يصح. إذن هو متصل. المنفصل يبتدأ به الكلام، مثل أنا، هذا منفصل لأنه يصح أن تقول أنا قائم، أنا قائم، ويأتي بعد إلا، تقول ما ضرب إلا أنا، ما تأخر إلا أنتم. واضح؟ انتبه، انتبه لي يا سلطان، إذا جاء شخص متأخر يريد أن يجلس. طيب، ما ضرب، هذه أخذناها، إلا أنا ما نافية، وضرب فعل الماض إلا أداة استثناء، أنا فاعل، ضمير منفصل مبني على السكون في محل رفع فاعل، كان قلت ضرب أنا. لكن هنا لماذا جئنا بأنا؟ لأنه ضمير منفصل، ما يصح أن تقول ما ضرب إلا تو. واضحة؟ طيب، انتبه معي، المفعول به المضمر على قسمين: متصل ومنفصل. المتصل 12 ضميرا، والمنفصل 12 ضميرا، لأن الضمائر 2 للمتكلم و5 للمخاطب و5 للغائب. عندك يا غرباني، المتصل 12، 2 للمتكلم ضربني الياء، وضربنا ناء، و5 للمخاطب ضربك ضربك ضربكما ضربكم ضربكن، و5 للغائب ضربه ضربها ضربهما ضربهم ضربهن. انتبه معي حفظك الله، انتبه. هنا المفعول به ضمير متصل في ضربني الياء، وفي ضربنا ناء، وفي ضربك وضربك وضربكما وضربكم وضربكن. الضمير هو ايش؟ الكاف. وفي ضرب ضربه وضربها وضربهما وضربهم وضربهن، الضمير هو الهاء. الى هنا واضح؟ طيب، عند الاعراب هذه الضمائر، عند اعرابها انتبه معي كيف نقول فيها: ضربني ضرب فعل ما، والنون هذه للوقاية والياء مفعول به. هذا إعراب يعني مختصر. لكن عند التفصيل تقول ضرب فعل ماض مبني على الفتح، لأنه لم يتصل به واو الجماعة ولا ضمير رفع متحرك، والنون للوقاية تقي الفعل من الكسر. النون للوقاية إيش معنى للوقاية؟ تقي الفعل من الكسر، لأن ياء المتكلم لا يناسبها إلا كسر ما قبلها. فقلنا للياء لابد أن تأتي مع الفعل. قالت لابد أن يكسر الفعل. قلنا لها الأفعال لا تكسر والأفعال لا تخفض. قالت ما لي دخل. فجاءت النون حكم مصلح بينهما. قالت خلاص أنا سآتي أتي الفعل من ماذا؟ من الكسر، وأكسر أنا بدل الفعل. فعند العرب تقول ضرب فعل ماض والنون حرف للوقاية، تقي من؟ تقي الفعل من الكسر، لأنه إذا ما جاء الفعل الياء لابد أن يكسر ما قبلها، فسيكسر الفعل، سيخفض الفعل، والأفعال لا تكسر ولا تخفض. فالنون للوقاية والياء ضمير متصل مبني على السكون في محل نصب مفعول به. ضربنا الآن لو قلنا ضربنا إيش عربنا؟ فاعل. ضربنا إيش عربنا؟ فاعل. نا هذه إذا دخلت على الفعل الماضي إن بني على السكون فهي فاعل، أو قل إذا كان قبلها ساكن فهي فاعل، وإذا كان قبلها مفتوح فهي مفعول به. باختصار نا إذا دخلت على الفعل الماضي إن بني على السكون فهي فاعل، وإن بني على الفتح فهي مفعول به. انظر الآن ضربنا إيش عربنا؟ ضربنا مفعول به. حدثنا حدثنا مفعول به، وسيأتي تفصيلها. هنا ضربك، فعند العرب تقول ضربنا فعل ماض مبني على الفتح لأنه لم يتصل به واو الجماعة ولا ضمير رفع متحرك، هنا ضمير متصل مبني على السكون في محل رفع، في محل نصب، في محل نصب مفعول به. طيب ضربك وضربك وضربكما وضربكم وضربكن كلها أفعال ماضية مبنية على الفتح لأنه لم يتصل بها واو الجماعة ولا ضمير رفع متحرك، والكاف ضمير متصل مبني على الفتح أو مبني على الكاف أو مبني على الضم في محل نصب مفعول به. ضربكما الميم عماد، والألف تبني. ضربكم الميم جمع الذكور، ضربكن النون لجمع الإناث. طيب ضربه وضربها وضربهما وضربهم وضربهن فعل ماض مبني على الفتح لأنه لم يتصل به واو الجماعة ولا ضمير رفع متحرك، ولها ضمير متصل مبني على الضم أو على السكون، مبني على الضم أو على السكون في محل نصب مفعول به. والميم ضربهما عماد، والألف تبنية، والنون في ضربهم جمع الذكور، والنون في ضربهن لجمع الإناث. اجلسا ولا تتأخر مرة أخرى. طيب انتبه معي الآن، نأتي بقواعد مفيدة ومهمة. ياء المتكلم، انتبه معي، ياء المتكلم، كاف الخطاب، حاء الغائب، ناء الفاعل. ثم معنا يا شباب انتبه، ياء المتكلم وكاف الخطاب، جلس يا سلطان، ياء المتكلم وكاف الخطاب وهاء الغائب وناء الفاعل. أنتم معنا؟ نقول قاعدة عامة، إذا اتصلت بالأفعال مفعول به، إذا اتصلت بالفعل الماضي أو المضارع أو الأمر ما إعرابها مفعول به. انتبه معي، ياء المتكلم وكاف الخطاب وهاء الغائب وناء الفاعل إذا اتصلت بالأفعال ما إعرابها مفعول به. سيأتي معنا التفصيل فينا في الماضي فقط. انتبه معي، ياء المتكلم وكاف الخطاب وهاء الغائب إذا اتصلت بأي فعل، بالفعل الماضي أو المضارع أو الأمر ما إعرابها مفعول به. مثلا أكرمني، هنا اتصلت بالماضي. يكرمني اتصلت بمن؟ بالمضارع. أكرمني اتصلت بمن؟ بالأمر. إيش إعراب الياء؟ مفعول به. ياء المتكلم كاف الخطاب هاء الغائب إذا اتصلت بالأفعال ما إعرابها مفعول به. بالكاف أكرمك، يكرمك، لا ما سيصبح هنا. المهم ياء المتكلم كاف الخطاب هاء الغائب وناء الفاعلين إذا اتصلت بالأفعال إيش إعرابها؟ مفعول به. ناء نقول إذا اتصلت بالأمر أو المضارع فهي مفعول به قولا واحدا، إذا اتصلت بالماضي إن بني على السكون فهي فاعل، وإن بني على الفتح فهي مفعول به. أعيد الكلام، ياء المتكلم كاف الخطاب هاء الغائب إذا اتصلت بأي فعل ماضي مضارع أمر إيش إعرابها؟ مفعول به. ناء الفاعلين إذا اتصلت بالأمر أو المضارع ما إعرابها؟ مفعولا به قولا واحدة. طيب إذا اتصلت بالماض هنا نفصل، إن بني على السكون فهي فاعل، وإن بني على الفتح فهي مفعول به. إذن هذه القاعدة الأولى، ما هي القاعدة الأولى؟ هذه الضمائر إذا اتصلت بالأفعال فهي مفعول به، واضح؟ ما عدانا إذا اتصلت بالماضي فعندنا تفصيل، ما عدانا إذا اتصلت بالماضي فيوجد فيها تفصيل، أما بالأمر والمضارع فهي مفعول به. فهمتم؟ ما هي القاعدة الأولى يا شباب؟ هذه الضمائر الأربعة، ياء المتكلم وكاف الخطاب وهاء الغائب وناء الفاعلين، إذا اتصلت بالأفعال ماضي مضارع أمر أي فعل فإعرابها مفعول به، ما عدنا إذا اتصلت بالماضي فعندنا تفصيل، إن بني على السكون فهي فاعل، وإن بني الفعل على الفتح فهي مفعول به، واضح؟ طيب هذه الضمائر إذا اتصلت بالأسماء مضاف إليه، هذه الأربع ضمائر إذا اتصلت بالأسماء فهي مضاف إليه، من يدخل على الأسماء؟ يا المتكلم إيش تقول؟ غلامي، كاف الخطاب غلامك، هاء الغائب غلامه، ناء الفاعلين غلامنا. إذن يا المتكلم وكاف الخطاب وهاء الغائب وناء الفاعلين إذا اتصلت بالأسماء ما إعرابها؟ مضاف إليه، وإذا اتصلت بالأفعال ما إعرابها؟ مفعول به. طيب ثلاثة، إذا اتصلت بإن أو أخواتها، بإن أو أخواتها فإعرابها اسم إن، هذه الضمائر إذا اتصلت بإن أو أخواتها فإعرابها إيش؟ اسم إن، الياء إني، الكاف إنك، الهاء إنه، ناء إننا، واضح؟ طيب القاعدة الرابعة، إذا اتصلت بحروف الجر فهي اسم مجرور، أدخل حروف الجر عليها، مر بي، مر بك، مر به، مر بنا، واضح؟ هذه القواعد ستعينك على الإعراب كثيرا جدا. انتبه، هذه الضمائر ياء المتكلم، واضح؟ إذا اتصلت بالفعل مفعول به، اتصلت بالله أسماء مضاف إليه، اتصلت بإن اسم إن، اتصلت بحروف الجر اسم مجرور، واضح؟ كاف الخطاب إذا اتصلت بالأفعال ما إعرابها؟ مفعول به، بالأسماء مضاف إليه، بإن اسم إن، بحروف الجر اسم مجرور، وكذلك هاء الغائب. ناء الفاعلين إذا اتصلت بالفعل الأمر أو المضارع ما إعرابها؟ مفعول به قولا واحدا. إذا اتصلت بالماضي إن بني على السكون فهي فاعل، وإن بني على الفتح فهي مفعول به، وإذا اتصلت بالأسماء مضاف إليه، وإذا اتصلت بإن اسم إن، وإذا اتصلت بحروف الجر فهي اسم مجرور. انتهينا منها؟ انتهينا. إذا اتصلت بظن، ظن فعل، فإيش إعرابها؟ مفعول به، واضح؟ ظننتك كان آخرها، آخرها. انتهينا منها. إذن هذه القاعدة أريدكم غدا أن تمثلوا لها، يعني كاف الخطاب، هاء الغائب، ياء المتكلم، ناء الفاعلين، أريد منكم غدا أمثلة لاتصالها بالأفعال، واتصالها بالأسماء، واتصالها بحروف الجر، واتصالها بإن، تمثل حتى بخمس مثال، ولا يلزم الإعراب، واضح؟ أن تقول إذا اتصلت بالأسماء مضاف إليه وتمثل غلامي، غلامك، غلامك، غلامكما، غلامكم، غلامكن، واضح؟ اتصلت بإن، اسم إن، بإن وحدة أخواتها اسمها مثل ليتني، ليتك، ليته، واضح؟ لعلي، لعلك، لعله. أريد أعرف هل فهمت أم لا، واترك إعراب الحديث. إذا انتهينا من المفعول به إذا كان ضميرا متصلا. الضمير المنفصل 12، 2 للمتكلم إياي وإيانا، و5 للمخاطب إياك، إياك، إياكما، إياكم، إياكن، و5 للغائب إياه، إياها، إياهما، إياهم، إياهن. انتبه معي، الضمير في هذه كلها هو إيا فقط. واضح؟ هذه الاثنى عشر ضميرا الضمير ما هو؟ إيا. فمثلا لو قلت إياك أكرمت، إيا ضمير منفصل مبني على السكون في محل نصب مفعول به مقدم، والكاف حرف خطاب مبني لا محل له من الإعراب، وأكرمت فعل وفاعل. أين الضمير يا شباب؟ إيا ضمير منفصل مبني على السكون في محل نصب مفعول به، والكاف حرف خطاب، والياء هنا إيايا حرف للمتكلم، ونا حرف للمتكلمين، والكاف إياك حرف خطاب، إياك حرف خطاب، إياكما حرف خطاب، إياكما الكاف حرف خطاب، إياكنا الكاف حرف خطاب، إياه وإياها وإياهما وإياهم وإياهن. أين الضمير؟ إياه. والهاء حرف للغائب. واضح؟ إذن إياي وإيانا إلى آخرها. ما هو الضمير؟ إياه. إياه فقط. وما لحقها من أحرف من الياء أو ناء أو الكاف أو الهاء حرف يدل على المتكلم أو المخاطب أو الغائب. إلى هنا واضح؟ هل في هذا إشكال؟ طيب، قال الله تبارك وتعالى إياك نعبد وإياك نستعين عندما الإعراب. تفضل بدوي. إيا ضمير منفصل مبني على السكون صحيح كده في محل نصب مفعول به مقدم، والكاف حرف خطاب، والكاف حرف خطاب. انتهينا من مفعول به. طيب، غدا إن شاء الله بإذن الله نأخذ المفعول المطلق والمفعول فيه. طيب، افتح الكتاب. قال المؤلف عليه رحمة الله: عدد المنصوبات. أين كتابك يا ماجد؟ قال: منصوبات الأسماء. المنصوبات 15، وهي المفعول به والمصدر. هذا المفعول المطلق. في يوجد طلاب خرجوا؟ هؤلاء بدون أدب. الذي يستأذن إذا خرج بإذن لا مانع. من يا إدريس؟ قف في المؤخرة أو أغلق الباب. أغلق الباب وننظر من هذا الذي ما عنده أدب. شخص لا يخرج إلا بإذن، باستثناء من كان حارسا يستأذن. وبقي إلى الآن لوقتنا كم؟ 5 دقائق. إيش خرجك؟ هذا الذي معه الكوت الأحمر، من هو؟ عبد السلام الأقطل. سجل لي عندك عبد السلام الأقطل. صالح الأقطل، سجل لي. يأتي متأخر ويخرج أول طالب. سجل هو وما عرف لا فهمنا. ابقى عندك. قال: المنصوبات 15، وهي المفعول به والمصدر وظرف الزمان وظرف المكان والحال والتمييز والمستثنى واسم لا والمنادى والمفعول من أجله. يا إخوانا، حرصا عليكم، ألفاظ الكتاب أهم من الشرح الذي أكتبه لكم في الصبورة. ولهذا نقول: هات حل الأسئلة، اقرأ الدرس مرة ومرتين، لأنك إذا درست الطلاب لابد أن تشرح لهم ألفاظ الكتاب. ما تذكر كل ما كتب في الصبورة. نحن نكتب في الصبورة نسهل لك ما في الكتاب ونسهل لك ألفاظ الكتاب، لكن لا غنى لك عن ماذا؟ عن الألفاظ الكتاب. أنت تدرس إيش؟ الكتاب، ما تدرس شرح جمع، ستدرس الكتاب وألفاظ الكتاب، فلا بد أن تهتم بها. والقراءة مهمة، فبعضهم خلاص إذا فهم الشرح يذهب يصل يراجع يقرأ ما يعرف بعض الألفاظ. لا بد أن تفهم ألفاظ الكتاب. تخيل درست وسألك طالب: يا أستاذ إيش معنى كذا؟ تقول له: أنا ما سألت الأستاذ. هذا ما هو كلام. اهتموا بألفاظ الكتاب، أهم من الشرح الذي نكتبه على الصبورة. قال: والمفعول معه وخبر كان وأخواته واسم إن وأخواته، والتابع المنصوب وهو 4 أشياء: النعت والعطف والتوكيد والبدل. هذا الكلام الذي سيأتي هنا ما سنقرأه، سنقرأ المفعول به فقط، والباقي سيأتي معنا درسا درسا. قال: أقول: ينصب الاسم إذا وقع في موقع من 15 موقعا، وسنتكلم على كل واحد من هذه المواقع في باب يخصه على النحو الذي سلكناه في أبواب المرفوعات، ونضرب لها هاهنا الأمثلة بقصد البيان والإيضاح. أن يقع مفعولا به نحن نوحا من قوله: إنا أرسلنا نوحا. أن يقع مصدر، وهذه إن شاء الله نقرأها إذا انتهينا من منصوبات الأسماء. قال: المفعول به قال باب المفعول به هو الاسم المنصوب الذي يقع عليه الفعل، نحو قولك ضربت زيدا وركبت الفرس. وأقول المفعول به يطلق عند النحويين على ما استجمع ثلاثة أمور. الأول أن يكون اسما فلا يكون المفعول به فعلا ولا حرفا، والثاني أن يكون منصوبا فلا يكون المفعول به مرفوعا ولا مجرورا، والثالث أن يكون فعل الفاعل قد وقع عليه والمراد بوقوعه عليه تعلقه أو تعلقه به، سواء أكان ذلك على جهة الثبوت نحو فهمت الدرس، أم كان على جهة النفي نحو لم أفهم الدرس. أنواع المفعول به، قال وهو قسمان ظاهر ومضمر، فالظاهر ما تقدم ذكره والمضمر قسمان متصل ومنفصل، فالمتصل 12 وهي ضربني وضربنا وضربك وضربك وضربكما وضربكم وضربكن وضربه وضربها وضربهما وضربهم وضربهن، والمنفصل 12 وهي إياي وإيانا وإياك وإياك وإياكما وإياكم وإياكن وإياه وإياه وإياهما وإياهم وإياهن. وأقول ينقسم المفعول به إلى قسمين، الأول الظاهر والثاني المضمر، وقد عرفت أن الظاهر ما يدل على معنى بدون احتياج إلى قرينة تكلم أو خطاب أو غيبة مثل فهمت الدرس، وأن المضمر ما لا يدل على معنى إلا بقرينة من هذه القرائن الثلاث، ما يدل على معنى بقرينة تكلم مثل ضربني أو خطاب ضربك أو غائب ضربه. قال فمثال الظاهر ضرب محمد بكرا ويضرب خالد عمرا وقطف إسماعيل زهرة ويقطف إسماعيل زهرة، مثل للفعل الماضي وللفعل المضارع وللأمر اضرب زيدا. قال وينقسم المضمر، ما الذي يقصقص أظافره هنا؟ هذا الله يطبق السنة. قال وينقسم المضمر المنصوب إلى قسمين، الأول المتصل والثاني المنفصل. أما المتصل هذا ضابطه ويحفظ، فهو ما لا يبتدأ به الكلام ولا يصح وقوعه بعد إلا في الاختيار، وأما المنفصل فهو ما يبتدأ به الكلام ويصح وقوعه بعد إلا في الاختيار. وللمتصل 12 لفظا، الأول ياء وهي للمتكلم الواحد ويجب أن يفصل بينها وبين الفعل بنون تسمى نون الوقاية، نحو أطاعني محمد ويطيعني بكر وأكرمني أو أطعني، قال وأطعني يا بكر. والثاني ناء وهو للمتكلم المعظم نفسه أو معه غيره، نحو أطاعنا أباؤنا أبناؤنا، نعم. والثالث الكاف المفتوحة وهي المخاطب المفرد المذكر، نحو أطاعك ابنك. والرابع الكاف المكسورة وهي المخاطب المفرد المؤنثة، أطاعك ابنك. والخامس الكاف المتصل بها الميم والألف وهي المثنى المخاطب مطلقا، إيش معنى مطلقا؟ مذكرا كان أو مؤنثا، نحو أطاعكما. والسادس الكاف المتصل بها الميم وحدها وهي لجماعة الذكور المخاطبين، نحو أطاعكم. والسابع الكاف المتصل بها النون المشددة وهي لجماعة الإناث المخاطبات، نحو أطاعكن. والثامن الهاء المضمومة وهي للغائب المفرد المذكر، نحو أطاعه. والتاسع الهاء المتصل بها ألف وهي للغائب المفرد المؤنث، أطاعه. والعاشر الهاء المتصل بها الميم والألف وهي للمثنى الغائب مطلقا، نحو أطاعهما. والحادي عشر الهاء المتصل بها الميم وحده وهي لجماعة الذكور الغائبين، نحو أطاعهم. والثاني عشر الهاء المتصل بها النون المشددة وهي لجماعة الإناث الغائبات، نحو أطاعهن. وللمنفصل 12 لفظة أيضا وهي إياي مرادفة بالياء للمتكلم وحده أو ناء للمعظم نفسه أو معه غيره أو بالكاف مفتوحة المخاطب المفرد المذكر أو بالكاف المكسورة المخاطب المفرد المؤنثة، ولا تخفى عليك معرفة الباقي. والصحيح أن الضمير هو إياي وأن ما بعده لواحق تدل على المتكلم وهي حروف أو الخطاب أو الغيبة، تقول إياي أطاع التلاميذ، وما أطاع التلاميذ إلا إياي، ما إعراب إياي؟ مفعول به. في المثالين هناك مقدم وهنا مفعول به على بابه، ومنه قول تعالى إياك نعبد وإياك نستعين. يا شباب الدرس واضح؟ استعدوا للاختبار، راجعوا المراجعة. طبعا انتظر المراجعة من أول الكتاب، أين وصلتم؟ طيب انتبهوا معنا، انتبهوا معنا يا شباب، سنبدأ الآن مراجعة الاختبار. مراجعة الاختبار يعني بعد هذه المراجعة مع الاختبار، غدا المراجعة من أول الكتاب إلى انتظر من أول الكتاب راجعتم لكن نزيد، من أول الكتاب إلى باب الأفعال مع الاسم الذي لا ينصرف، يعني الأفعال لا تدخل. بعد الغد سنراجع حالات الأفعال مع نواصل الفعل المضارع وجوازمه إلى باب المبتدأ. طيب سبحانك اللهم وبحمدك، أشهد أن لا إله إلا أنت، أستغفرك وأتوب إليك.